الشريط الخامس والسبعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عندك يا خالد النهي عن لبس الحرير للتحريم أم للكراهة؟ لماذا يا أخي؟ لماذا للتحريم؟ ما أعجب. هو يقول النهي للتحريم وليس للكراهة، لماذا للتحريم؟ تقول لأن الحرير فيه نعومة، أن البستية فيها نعومة، ما هي محرمة ولا مكروهة. ها ها، لعموم النهي وماذا وعدم الصارف. اي نعم، ان النهي ما زال على عمومه، لم يخصص ولم يصرف. وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الديباج. ما هو الديباج؟ ديباج نوع من الحرير، قال له ماذا؟ ديباج. وهناك ايضا استبرق، استبرق كذلك حرير، لكن في فرق بين الحرير بين الديباج بين الاستبرق، وهي منازل أرفعها على الإطلاق الاستبرق. إيه، فالحرير ناعم، ثوب معلوم المسمى بالحقيقة قوله حرير، والديباج نوع من الحرير، هو حرير لكن يقال له ديباج لأنه عرف بهذا إيش؟ بهذا الاسم. والاستبرق هو عبارة عن الديباج الغليظ، فهو أيضا من مادة إيش؟ مادة الحرير، ولكنه يكون غليظ، حيث إذا مر الرجل بالاستبرق له شيء من الإضاءة وله شيء من البهرج أشد من الحرير أو الديباج، وكلها منهي عنها. من لبسها في الدنيا لا يلبسها في الآخرة. فالإنسان يلبس الاستبرق هو ثيابه الجنة في الجنة، كذلك لباسهم الديباج والحرير. نعم، عندك لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا للرجال أو للنساء؟ أحسنت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير وعن الذهب، هذا للرجال أم للنساء؟ النهي للرجال وكذلك الذهب. اي نعم، وهذا من حيث اللبس، أما من حيث الاستعمال فهو منهي للجميع. عندك لو أهدى لك رجل ساعة، هل يجوز لك أن تلبسها إن كانت من الذهب أو من الفضة؟ إذا كانت من الذهب لا تجوز، وإذا كانت من الفضة؟ تجوز، لأنها كالخاتم الملبوس. عندك استعمال من حيث الأكل والشرب، لا تشربوا ولا تأكلوا، هذا هو المقصود. عندك لو رجل أهدى لك سيفا، ها أهدى لك سيفا من ذهب، هل يجوز لك أن تحمله أم لا يجوز؟ نعم، سيف من ذهب، هل يجوز لك أن تحمله؟ يجوز. وهل يجوز لك أن تلبسه؟ ما يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ في اللبس. أحسن. هذا إذا باشر الجسد، وإذا كان في غمده لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الخاتم هل في مباشرة؟ ها؟ لكن بالنسبة للسيف في الغمد، وأنت حملت السيف، فإذا لبسته فإنما أنت حامله، لأنه ما يلبس حتى يقال أنه في الجسد، فهذا من باب أنك تحمله. والترك أولى لأنه قريب من إيش؟ من اللبس. طيب ها؟ الجنبية أيضا ما يجوز لبسها إذا كان من الذهب، لكن هنا لا يجوز، لا نستطيع أن نقول أنها حرمة لأن الرجل ما يباشرها بجسده، لكن نقول ماذا؟ هي للكراهة أقرب، لأن الحرمة إنما جاءت في الشيء الذي يباشره الشخص من الذهب. قد جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم أهدي له سيف من ذهب، ولكن الحديث ضعيف. ها؟ أي طلع؟ ماذا؟ منهي عن الذهب جميع أنواعه سواء كان خالصا أو كان طلاء طالما هو ذهب. لا بأس، ولكن تركها أولى. لا بأس، ولكن الترك أولى. الساعة لو كانت ليست من ذهب وفيها العقارب من ذهب فنقول لا حرج، ولكن الترك ماذا؟ أفضل. كذلك السيف لا حرج، ولكن الترك إيش؟ أولى. كذلك الذهب إذا كان في الجنبية لا حرج إن شاء الله، ولكن الترك إيش؟ أولى، لأنه لا يجوز للرجل أن يحرم شيئا أو يحلل شيئا إلا بدليله، والأصل الحل، ولكن تورعا عملا من قول الله عز وجل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عندك متى يجوز للرجل أن يلبس أو أن يستخدم الحرير؟ أحسنت، يجوز الحرير في موضعين. الموضع الأول إذا احتاج الرجل إليه قدر أصبعين، أو أراد أن يزين ثوبه بشيء من الحرير، لا بأس أن يزين ثوبه بشيء من الحرير، ولكن إيش؟ قدر أصبعين، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إلك هذا، ورفع السبابة وإيش؟ والإبهام وضمهما، السبابة والوسطى وضمهما. والحكة حديث معاوية أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حكة، ما معاوية أخوان الظاهر عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نعم، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حكة فأذن له أن يلبس الحرير مقدار صبعين. هذا لا نأخذ الحديث على ظاهرة، مقدار صبعين، صبعي الشخص ما على طول على ظاهرة، هذا معنى أنه حرير طويل. يطلع لا لو أهدي لك ذهب وفيه طلاء، لو أهدي لك سيف وفيه طلاء من الذهب، لحظة لحظة، هل يمكن أن تقاتل فيه؟ يمكن، ربما يكون الطلاء يعني فيه كاملا ويصلح القتال، لأنها مادة أصلا هي صلبة من ذهب. صح صحيح، لكن لو فرضنا أن شخصا أخذ السيف هذا وقاتل فيه أيكون آثما؟ هذا قياسا حقيقة. طيب تبقى القياس، هل نقول رجل أخذه ولبسه أو جاهدك صح أنه ما يصلح الذهب، ذهب ضعيف جدا، أنت لو ضربت بالذهب تكسر تساقط وينثني ويتناثر على ضربات قوية. هو نحن نقول له، نقول له أنا قلت له يطلع الغمد، ما هو الغمد يا أخي؟ كيف الغمد يطلع؟ سيف نفس السيف، الغمد إيش يطلع؟ الغمد عبارة عن شيء يعني عبارة عن جاب. أي نعم، ضربة السيف مخبأ السيف، هذا ما يطلع، الناس يطلعون السيف. لا إذا كان عندكم أنا شيء آخر. ها؟ ما يجوز كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر. أيوه مياثر يعني المراكب، المراكب التي تكون من حرير أو من ديباج استورق، من يعني حرام، ما يجوز، لا شك ما يجوز، ما يجوز لأنها من المياثر، من يعني كما في الصحيحين حديث متفق عليه حديث ابن عمر. ها قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث البراء بن عازم ما حديث ابن عمر، نعم صلى الله عليه وسلم عن المياثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيدا من له ماذا؟ له شعر، مش شعر، شعر بفتح العين، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، وسط في الخلقة وعالم في الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث استشهد به المصنف على جواز أن يلبس الرجل ثوبا أحمر. ما رأيت من ذي لمة، أي من صاحب لمة، صاحب شعر، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر. لكن قد يقول قائل: وماذا عن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الأحمر؟ الجواب: الحديث صحيح كما لا يخفى عليكم، سبق وأن ذكرناه في غير ما مجلس، وهو عند بعض أهل السنن وفي المسند، وهي أحاديث عديدة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب الأحمر. فكيف الجمع؟ الجواب أن الحلة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم الحمراء كانت فيها أعلام مخططة بيضاء ولم يكن خالصا، فيكون النهي عن الأحمر إنما هو الخالص، لأنه تشبه بالروم، الروم يتباهون بالأحمر، يخرج الرجل كأنه جمرة، إذا خرج بقتال عدو إيش؟ يخرج كأنه جمرة حمراء، يلبس إزارا أحمر، سروالا أحمر، ورداء أحمر. فأمر الإسلام المخالفة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر، ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر. فجوابه: اللبس بالأحمر إنما هو الذي كالجمرة، الذي هو الخالص، أما من لبس شيئا وهو أحمر فلا بأس به، إذا كان مخططا أو كان خفيف الحمرة. وهذا هو الجمع بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. يقول أنس أو البراء قال ما رأيت من ذي لمة أي من صاحب شعر في حلة حمراء لباس أحمر أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام له شعر يضرب إلى منكبيه. هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنكبين إلى هنا. اليوم انقلبت الموازين غالبا الشباب الطائشين إذا أرادوا أن يتجملوا في الشعر إما أن يجعلوه قزعا وإما أن يطيلوا الشعر إلى المنكبين أو أكثر. وهؤلاء في الأصل أنهم وأعني الذين أطالوا ما أرادوا السنة وإنما أرادوا التشبه. فمن جعل شعره إلى منكبيه وأراد به السنة فقد أصاب السنة، ومن أراد به التخنث أو أراد به التشبه فهو إلى ما آل إليه. لهذا وجدت شابا عجيبا ما أدري أين أظن في الجوازات أو في أي مكان وجدته محلوق اللحية وشعره إلى هنا. قلت له بارك الله فيك قص شعرك، أنا أعلم أن السنة إلى هنا لكن تبين لأن الرجل ما أراد السنة. فيا سبحان الله على جواب أجابني فيه، فقال لي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو محلوق اللحية وشعر له هنا. قلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إلى المنكبين لا بأس كما هو حاله لكن ما أعفى اللحية، أما إذا حلقت اللحية فتبين ليس بسنة. فسكت هذا استطاع يتكلم فأنا علم لأن أعرف المغزى يعني أيهما أقوى في السنية وأقوى في التشريع وأيقل للفطرة. إعفاء الشعر وهو شعر الرأس إلى المنكبين أم إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحية. فلو أن رجلا حلق لحيته ثم بعد ذلك جعل منكبيه فأعلم أنه صاحب بدعة صاحب تشبه. فما يأتي الرجل يعني إلى هذا الباب ويقوم بمثل هذا الشيء. أيضا ظهر عندنا شباب اليوم لهم مغزى ربما أن البعض ما ينتبه يلبسون الثياب السوداء، يلبس الثوب الأسود إلى الأسفل ويمشي. هذا قلت له يا أخي ما لك لبس هذه الثوب الأسود؟ يقول يعني من السنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الثياب. لكن هم ماذا يقصدون بها؟ ها؟ الشهرة؟ لا هؤلاء لا هؤلاء عبدة القطط. هذا موجود في البلاد الإسلامية وجدناهم في لبنان يعني يلبسه كاملا إلى أسفل ثم بعد ذلك هم عبدة الشياطين، هم عبدة الشياطين لكن يذبحون هذه القطط ويتمسحون بدمائها في وجوههم ويقولون هذه نذر للشيطان. هذا موجود ترى، هذا موجود اي نعم موجود. طيب قال بعيد ما بين المنكبين أي الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين يكون فارق ما بين رأسه عن منكبيه. هذا المنكب بعيد عن هذا، هذا بعيد عن هذا، معنى أنه كان إيش؟ كان شخصية كان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاقل وإبرار القصن أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن فوات أو عن تقدم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القص وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذا حديث البراء بن عازب اشتمل على عدة أحكام. الحكم الأول في الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سبع كما ذكر، ونهاهم أيضا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض هي زيارته، وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زار مريضا أو أخله في الله نادى مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهذا يكاد يضمحل عند كثير من الشباب إلا من رحم الله، إذا مرض المريض ما يزوره وما يتصل بالهاتف. قالوا: مريض، الحمد لله على السلامة. قال: نعم، سلمك الله، وانتهى الأمر. لا، بغى عليه، اتصل به قال له: سنزورك، سنمر عليك إن شاء الله، وزاره. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: حق المسلم على المسلم إيش؟ خمس. وجاء في لفظ مسلم: حق المسلم على المسلم ست. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه ست، هذه الحقوق تكاد تكون منسية عند بعض الناس إلا من سلمه الله. فعيادة المريض ينبغي أن تكون منتشرة بين الناس، خصوصا بين طلبة العلم، وبالذات في المجتمع السلفي. واتباع الجنازة كذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وبعيادة المريض. عيادة المريض واتباع الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط اسمه عن البعض الآخر. انتبهوا، أنا أقول سقط اسمه عن البعض الآخر. البعض يعبر يقول الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، هذا غير صحيح. لا، نقول سقط اسمه عن البعض الآخر، لأن الحكم ثابت في الشرع، ما يسقط أبدا، وإنما الإثمية تسقط عن إيش؟ عن البعض الآخر، لأن الحكم ثابت قام بدليلها التشريعي. فكيف يقال بأنه كفائي ساقط؟ ما يمكن. ولذلك لا نستطيع أن نلزم الأمة، نقول حق المسلم على المسلم وجوبا أن تزوروا المريض. ربما لو زرنا مريضا جميعا خرجت الأمة لزيارة مريض، ربما لأمرضناه وأهلكناه وأفقرناه وأتعبناه أكثر. تخيلوا رجل مرض في العين، اجتمع أهل العين عددهم مليون مثلا، وزاروا هذا المريض، ماذا سيفعل قبل الزيارة؟ قبل ما يعرف الزيارة متى ستكون، مباشرة سينتقل من البيت إلى بيت آخر، سيختفي. إذن هذا يسفر كفاية. كذلك اتباع الجنازة، إذا قام به البعض سقط يسمع البعض الآخر، هو من حقوق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. ولو كان واجبا للزم الأمة إذا مات الشخص أن يخرجوا في جنازته، ولو خرجوا الأمة في جنازة واحد لحصل كثير من الأضرار. إذا كانت البلدة فيها ملايين ملايين، وقد يحصل العالم يموت ويخرج في جنازته أمة من الناس. ولذلك لما توفي الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في ترجمته أنها خرجت الأمة عن بكرة أبيها من الرجال والنساء والصبيان واليهود والنصارى، خرجوا كلهم في جنازة الإمام أحمد بن حنبل حتى جاءوا من جراء من قرى وبلدان مجاورة. فتعجب الناس وسألوا بعض اليهود كيف خرجتم في جنازة مسلم؟ قالوا والله خشينا القيامة أنها قد قامت بموت هذا الإمام، خشينا القيامة قامت بموت هذا الإمام. فالأصل أن هذا يعتبر من حقوق المسلم إذا قام بها بعض وسقط الإثم عن بعض الآخر. واتباع الجنائز معنى أن يصير في إيصال هذا الميت إلى أين؟ إلى المقبرة. وتشمية العاطس، تشمية العاطس كلمة ظاهرها ثقيلة، ظاهرها من ناحية لغوية أنها ليست على ظاهرها وليست على حقيقتها. كيف تشمية العاطس؟ معنى الشماتة، رجل عطس عليك أن تشمت فيه، هذا ظاهرها. لكن ماذا معناها؟ معناها أنها تؤول على غير ظاهرها. تشمية العاطس بمعنى إذا عطس تقول له يرحمك الله، فتشمية العاطس معناه أبعد الله عنك إيش؟ الشماتة. فأنت عندما تقول يرحمك الله كأنك قلت أسأل الله أن يرفع عنك إيش؟ الشماتة برحمة الله سبحانه وتعالى لك. فهنا نجد أن قوله عليه الصلاة والسلام وتشمية العاطس بمعنى الدعوة لهذا إيش؟ العاطس بألا شماته. وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر يكون بطريقتين للرجل الذي عطس. الرجل إذا عطس يقول ماذا؟ يقول الحمد لله، هذه الطريقة الأولى. والثانية ما هي؟ الحمد لله رب العالمين كما في حديث جبريل. والتشميع له طريقتان مشهورتان، تقول يرحمك الله، والثانية يرحمكم الله. وهنا ذكر التشريع الإسلامي الحمد إذا عطس الرجل. لماذا خصص بذلك؟ لأنك إذا عطس فقلت الحمد لله بمعنى الحمد لله الذي رد إلي ربي حياتي، لأنه ثبت علميا أن من عطس عند العطس يتوقف القلب تماما عن الحركة ويكون الرجل لا شيء في الحياة، ثبت هذا طبيا. إذا عطس الرجل أثناء العطس يتوقف القلب عن الحركة تماما، فيقول الرجل الحمد لله، أي الحمد لله لكون الروح عادت وعادت هذه الحركة إلى حقيقتها. قد يقول قال كيف يتوقف القلب وأنا أرى نفسي بأني بخير، بل لما عطس ارتاح. تقول ترتاح لأنك تجدد حياتك، كان اذهب إلى الطبيب وأطلب منه أن يركب أجهزة الليزر على قلبك وابدأ العطس وانظر إلى تصوير القلب إلى جهاز القلب، انظر أثناء العطس هل توقف القلب أم لا؟ توقف تماما. وإذا توقف القلب معنى أنها توقفت الحياة. فهذه حكمة، هذه حكمة إلهية سنة شرعية. ما يشترط سيمبا. نعم اي ما لا جاءت الرواية قل الحمد لله كما في الحديث، لا يشترط لكن يجب. لا هو يقول الحمد طبعا طبعا طبعا. لا لا، إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، إذا ما قال ذكره قل له قل الحمد لله، إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله. هكذا سنة السلف الصالح، إذا عطس الرجل ذكروه ثم شمتوه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في المصنف وفي غيره إسناده حسن أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. في بعض الروايات الحمد لله رب العالمين. وعلى هذا فيكون أيضا الثالثة الصيغة الثالثة أن تقول الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله، أي ثلاث حالات. فكانوا يعلمون الرجل، فإذا قال الحمد لله بعد أن ذكروه شمتوا، فإذا ما قال الرجل الحمد لله عطس ولم يقل الحمد لله فلا تقل يرحمك الله، قل له قل الحمد لله، فإذا قال فقل يرحمك الله. قل لا قل الحمد لله، ذكره أولا. أنت على أي أساس تشمت؟ على أساس ما تسمع أم على أساس ما تظن أنه حمد وأثنى؟ ها سمع وكذا. بل الرواية الصريحة فإذا قال الحمد لله فقل رحمك الله. أيضا مما أمر به الشرع إبرار القسم. ها يا أحمد مزكوم هذا، قل له مزكوم أنت. ها لا قل له مزكوم أنت، قل له مزكوم، ادع له وقل له عافاك الله. ها طهور؟ لا لا طهور هذا في المرض، لا بأس طهور إن شاء الله. نعم نعم يهديكم الله يصلح بالكم. لا لا إبرار القسم، القسم أيها الإخوة ما هو؟ إذا حلف الشخص وقال والله لأضيفنك فينبغي لك أن تبر بقسمه، إبرار القسم بمعنى أن تخضع لهذا المقسم الذي أقسم عليك بالضيافة وأقسم في شيء من الأمور. فإذا قال والله لتشربن وعقد فعليك أن تشرب، فإن لم تشرب حملته. ماذا حملته؟ حملته الكفارة. ها لأن حنف فعلى في هذه الحالة إيش؟ أن يكفر، عليه أن يكفر. كذلك من جهة أخرى هذه جهة مهمة ربما يغفل عنها البعض، أحيانا يقول أسألك بالله أن تجلس، أسألك بالله أن تجلس، فعليك في هذه الحالة أن تجلس. فإذا لم تجلس تحمل كفارة. وعلى هذا فينبغي الإبرار كما دعا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر من حقوق المسلم على المسلم، هذه من حقوق المسلم على المسلم في أن يفي مع أخيه فيها. ها أما بالنسبة قضية الإثمية ما الإثمية، هذا يرجع إلى باب أساسي، هل هذا واجب الوفاء أو واجب الإبرار أم لا. فإن قلنا بوجوب الإبرار فأنت آثم، وإن لم يكن كذلك فأنت لست بآثم. والصحيح في المسألة التفصيل، قد يتعذر أحيانا الإبرار إذا كانت نفسك لا تأكل من هذا الطعام، كأن يحلف عليك أن تأكل من الضب فتقول هذا ليس من طعام قومي، فهل أنت تأثم؟ ما تأثم، تركته لحاجة. إذا كنت أيضا منعت عن طعام ويقول لك كله أسألك بالله أو قال والله لتأكلنه, لا تأكل لأن الضرر أعظم. فيقال على هذا التفصيل أنه يلزم على الرجل أن يبر بقسم أخيه إلا إن كان في المسألة ضرر أو حاجة. هكذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. مسأله ماذا؟ اي نعم. لا يا رجل, حديث ابي بكر ما في صالح. حديث ابي بكر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم. لماذا؟ لان القسم قسم فيه تشديد على الامور, قسم فيه تشديد وفي عرضه, فلا تجعل الله عرضه لايمانكم. فما معنى النبي صلى الله عليه وسلم انه رفض, انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله لا تقسم بمعنى لا تفعل القسم من باب لا تجعل الله عرضه لايمانكم. هذا هو. طيب ما شرب هي نعم فيها كفارة هي يمين. إذا عقد شرط التعقيد, إذا قال أسألك بالله أن تشرب هذا إبرار القسم, وإذا قال أسألك بالله أن تبقى أسألك كذا وما قصد به التعقيد فلا يحمل على الكفارة. ها يعني مثلا التعقيد واضح الذي هو التعقيد الخاص, والله لا تفعلن والله لا تشربن هذا واضح. أسألك بالله بمعنى أقسم بالله طلبا وسؤالا أن تفعل. أنت لما تقول أسألك بالله أن تشرب ماذا معناها؟ هل معنى أسأل منك أن تشرب أم لا؟ أطلب منك أن تشرب؟ أسألك بالله هل يطلب كذلك؟ ولهذا أهل العلم يقولون يحمل هذا الأمر على ظاهر الطلب, فإن كان معقدا فيلزم فيه الكفارة, فإذا لم يكن كذلك فهو كغيره من اللغو. في النية إيه نعم نية تعقد من الداخل القلب. لا فرق لا فرق أي نعم. ولكن لما تقول والله أبلغ من قولك تالله, ولكن الكل قسم والله بالله تالله. والله عندما تقسم أنت وتعقد, وبالله عندما تسأل, وتالله أيضا عندما تعقد. بمعنى تعقد لا يعني هذا أن غيره ليس فيه أن يعقد الشخص. نعم. ثم قال نصر المظلوم أيضا من الحقوق أن ينصر الرجل المظلوم كما جاء الحديث الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما, فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه أو قال تحجزه, فذلك نصرك لأخيك. فالمظلوم يحتاج إلى نصر, يحتاج إلى وقوف ليقف الرجل مع هذا المظلوم, لأن التشريع نهى عن الظلم وجعل الظلم من المنكرات. والله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال إيش؟ قال ذرة. وهذه تعتبر أيضا من حقوق المسلمين. وعاقبة الظلم وخيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، كما جاء في الحديث حديث معاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإجابة الداعي: رجل دعاك إلى وليمة عرس، أو دعاك إلى حقيقة، أو دعاك إلى ضيافة، أو دعاك إلى هدي، أو دعاك إلى أضحية. الناس يجتمعون على هذه الأشياء، إما أن يجتمعوا على حقيقة وهي ما يذبح بمناسبة المولود، وإما أن يدعوك لوليمة، والوليمة خاصة بعرس، وإما لضيافة كأن تكون من بلاد بعيدة فيضيف، وإما أضحية في يوم النحر، وإما أن يدعوك لهدي أن تأكل من هديه إذا كان إيش في أيام الحج. فهنا إذا دعاك، حق المسلم على أخيه أن يجيبه إلا لعذر. ما هو العذر؟ أحيانا الإنسان قد يكون مشغولا في الدعوة، مشغول في العلم، ومعروف بين الناس، فيأتي وقت الغداء من كثرة المعارف ويقول: الغداء عندي، عندنا وليمة. وفي المساء يقول الأخوة: والله عندنا عقيقة بعض الأخوة. وهكذا تمر الأيام، في الأسبوع ربما يضيف 6 مرات 7 8 أو أكثر. هذا لو استجاب لكل وليمة وما اعتذر، معناه ضاع وقته، ربما ضاع كثير من الارتباطات. فهنا نقول: يجوز له العذر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعي إما أن يجيب وإما إيش أن يرد. فإذا رأى في المسألة مصلحة أكبر وكان مشغولا أجاب، كما في حديث أنس المسند، حديث أنس المسند أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، مصلحة الدعوة. وكذلك حديث أنس في الصحيحين أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ رأى المصلحة أن يذهب وما يعلم بأنها مسمومة، لكن يذكر أنس على أساس أنها قد عرفت. فإذا كان الرجل مثلا عنده عذر أو مانع أو ترك الذهاب من أجل وجود المنكرات وما شبه ذلك، نقول جاز له. وإن لم يكن هناك دافع لهذا الترك فيكون الرجل آثما، أنه يجب على الرجل أن يجيب الدعوة إلا لمانع أو حاجة. هكذا هو التفصيل عملا بمجمل الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا يتبين على أن إجابة الدعوة واجبة، وهذا هو المذهب الذي رجحه داود بن علي وابن حزم، وعليه مشايخنا كالشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ الوادعي، إلا لحاجة على ما بيناه آنفا من الأمور التي ذكرت. نعم. والجماهير عندهم بأنه للكراهة، الجماهير قالوا يكره ألا يجيب الرجل الدعوة، وقالوا إجابة الدعوة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر في مواطن، وقد بينا لكم لماذا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يعتذر إلا لحاجة. نعم، خلي يسأل قبلها كذا. ها، نفس السؤال. ما عنده دليل هذا. من هذا؟ البسام؟ لا لا لا لا، لا دليل عليه. إذا كانت لا أي نعم، إحنا ما نتكلم عن قضية إذا كانت العرس، هذه المسائل المقيدة، إحنا نتكلم عن قضية إجابة الدعوة عموما. أما قضية إذا كانت العرس فهذه واجب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لأن ماذا يستدلون البعض الذين يقيدون هذا؟ يستدلون بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى وليمة فأجابه، لكن هل هذا معناه أنه ما تبين دليل شأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الوليمة، وليمة العرس، معناه أنه لابد من إجابة الدعوة؟ جواب لا. الاحتمال أنه أيضا اعتذر لوجود الاعتذار في كثير من المواضع التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا في قضية التقييد بأنها واجبة في العرس إلى ما دونه، هذا لا دليل عليه البتة، وإنما هو عبارة عن أفهام من بعض الأدلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعي إلى أكثر من عرس فأجاب، نقول الصحابة نقلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلوا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقلوا عدم الذهاب. الصحابة تزوجوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبناء الصحابة تزوجوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هل صح لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جميع ولائم الصحابة؟ هل يستطيع يقول نعم؟ يستطيع أحد؟ ما يستطيع أحد. ليه؟ لا يعرف ذلك. على ذلك نحمل الأدلة على إيش؟ على عمومها. يجيب الرجل إلا لحاجة. وهكذا. وأيضا هذا لا يمكن حتى نفرضه على الأمة، نقول وجوب وجوبا. الذين يفتون إلا العرس ماذا يقولون؟ يقولون إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة في عدم الذهاب أو ضرورة ألا يذهب. وهذا لا يختلف عما ذكرناه لكم آنفا، ما يختلف. يعني الذين يقولون لا بد من إجابة دعوة العرس ماذا يقولون؟ يقولون إلا إذا كانت هناك حاجة أو هناك من المصلحة أو المسألة تعود إلى نفس الباب. لكن نقول لا نخصص الكلام هذا في العرس، هذا الكلام ما نخصصه في العرس، نقول هو عام في الدعوة. تبين؟ بقي شيء؟ نعم. طيب، قال وإفشاء السلام. كذلك إفشاء السلام هذه من حقوق المسلم. الحديث السابق حق المسلم على المسلم ست، وفي الصحيحين خمس كما في حديث أبي هريرة، أولها إذا لقيته إيش؟ سلم عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيش؟ أردوا. وهنا عليك في هذه الحالة أن تفهم أن السلام من الدين. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صحيح قال سلم على من تعرف ومن لا إيش ومن لا تعرف. وورد أن من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل لا يسلم إلا على من يعرف. لا ينبغي أن يسلم الرجل على كل شخص سواء عرفه أم لم يعرفه، لأن السلام هو الله سبحانه وتعالى وهو موجود وهو مأخوذ من السلامة، والسلامة لكل مسلم. لا، السلام على المسلمين سنة وليس بواجب. السلام على المسلمين سنة وليس بواجب، لأنه قد ثبت عن بعض السلف أنه كان يمر، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم الشخص، لا يسلم الشخص باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لقيه، باعتبار أنه قد سلم عليه، باعتبار أنه يمشي في السوق. لأنك لو مضيت أنت في السوق، كم معك في السوق؟ آلاف من الأمة، كل ما وجدت واحد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ها؟ لا، إذا لقيته معنى إذا لقيته كان بينك وبينه مسافة سلمت عليه. أما قد كان الناس يمشون وكان صلى الله عليه وسلم يمشي، فكان من وجده كان يسلم وكان لا يسلم. فإذا كان على جماعة من الناس فلا يسلم على شخص، يسلم على المجموعة، وإذا كان في السوق ترك وهكذا. ولكن كان يسلم كلما دخل أو جاء من بعد على قرب حفر من السلام. وبهذا فيكون السلام سنة. السلام إيش؟ سنة. ولكن رد السلام واجب، واجب واجب عيني، ما نقول كفائي. لكن إذا كان في جماعة تقول واجب كفائي. كيف؟ دخل واحد إلينا وقال السلام عليكم، إذا رد واحد منا هو علينا كفائي. إذا ما رد أحد فهو علينا عيني. فإذا دخل وفي المنزل واحد نقول عليه عيني، لا نقول كفائي. كفائي هذا في باب الجماعة. ها ما عليه هنا، لأن ما نقول كفائي معنى أن حكم عام. لا قل واجب، لكن نقول إذا وجد ورد واحد خلاص. طيب، هذه هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في حديث البراء بن عازب قال ونهانا عن التختم بالذهب. هذا النهي، التختم بالذهب تكلمنا عليه أنا. والتختم في الذهب جائز في بداية الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وكان يجعل فصه في بطن كفه، ولبس الصحابة رضوان الله عليهم الذهب على عهد رسول الله، ثم خلعه النبي عليه الصلاة والسلام ورماه، فنسخ الحكم من الجواز إلى إيش؟ ها؟ الحريم؟ إلى التحريم. من الجواز إلى الحرمة. ها؟ تجربة لا بأس، ما يلي ينظر إذا كان لا مهم، من شان جميل، من شان حرمته، أحسنت، من أجل زوجته أو قريبته فلا بأس إذا قاس أصبعه بأصبعها أن يجربه، أما أن يجربه على نفسه لا يجوز. طيب، وعن الشرب بالفضة تكلمنا عن هذا أيضا، أن تشرب في إناء الفضة منهي عنه. وعن المياثر هذا منهي عنه، وهو أن يتخذ الرجل مركبا أو فراشا ينام عليه أو يجلس عليه من الديباج أو من الحرير أو من الاستبرق. ها؟ الرجال والنساء جميعا اللبس يجوز، لكن المياثر لا. أي نعم، المياثر لا، المياثر لا ما يجوز، هذا بإجماع السلف. ها ها لا، هو يقول كيف لو اتخذ لها سريرا وحدها ما يصير، ما بالنسبة للمرأة ما تصير. كذلك المرأة لما قال لا تشربوا في آنية الفضة والذهب، فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب، يعني هل يجوز أن تشرب؟ عام، وهذا أيضا عام وليس له ما يخصصه، لأن المراكب لا تلبس وإنما تستعمل كما تستعمل الصحافة، فلا يجوز المركب من الحرير أو الفضة للرجال أو النساء. وعن القسي، ما هو القسي؟ هذا ثوب القسي نسبة إلى بلدة في مصر، قرية يقال لها القس، ثياب تأتي من مصر من قرية القس قال لها إيش؟ القسي. وهذا ثوب يأتي مخطط في الحرير، هذا منهي عنه، هذا يقال له ثوب القسي، وهو نوع من الخز، ثياب خز. وعن لبس الحرير، تكلمنا عليه آنفا وبينا أنه لا يجوز. وعن الاستبرق هو الحرير أو الديباج الغليظ، والأصل أنه ديباج غليظ منهي عنه أن يلبسه الرجل، لأن الرجل المسلم يلبسه متى؟ يوم القيامة في الجنة من استبرق. والديباج، والديباج أيضا نوع من الحرير وقد تكلمنا عليه آنفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.